إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمع المجلس 15 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وانتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على المعضل بعد الكلام على المنقطع، واليوم نتكلم عن النوع 12، وهو المدلس. النوع 12 وهو المدلس. قال المؤلف: المدلس والتدليس قسمان. ما معنى كلمة التدليس؟ المدلس مشتق من الدلس، بالتحريك، تحريك الدلس مش الدلس، الدلس. ما هو الدلس؟ اختلاط الظلام بالنور، فسمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. وهذا الشرح للحافظ ابن حجر في نزهة النظر، شرح أو توضيح نخبة الفكر. قال: واشتقاقه من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ولذلك نجد الإنسان الذي يرتكب أمرا فيه تدليس على الناس وفيه غش يقال عنه إيه؟ دلس. يعني مثلا حينما أبيع لك سلعة بمواصفات غير المواصفات، أقوم مثلا على سبيل المثال، يعني تأتي لتشتري من عندي شيئا، هذا الشيء أنت تظنه جديدا وهو مستعمل، أقوم أنا بدهنه وغسله ولفه بطريقة معينة أدلس عليك، كما كانوا يقومون بتصرية الإبل. التصرية بمعنى يربط سدي الناقة حتى لا ينزل منها اللبن فيتجمع فيها اللبن، حتى إذا عرضها على البائع يجد الضرع مليء باللبن، يقول الحمد لله ده أنا هشتري، يعني العيلة كلها تغرق في هنصدر لبن بعد كده. يجي بعد كده يلاقيها عكفاء، ولا كل يعني أسبوع لما تجيب له كوباية. لكن المسألة كانت عبارة عن تصرية، انه ربط السدي بحيث لا ينزل اللبن لمدة طويلة فيمتلئ الضرع. واضح الكلام؟ فهذا تدليس، لأنك أظهرت الأمر على خلاف حقيقته، ومن غشنا فليس منا. فالتدليس مشتق من الدلس، فهو فيه اختلاط، يخلط الظلام بالنور فيشترك الظلام والنور في الخفاء. واضح؟ والتدليس قسمان، احدهما ان يروي. احنا عايزين نقدم بمقدمه كده توضح لكم الامر بالراحه كده. يعني احنا عندنا شرط من شروط صحه الروايه او حسنها ان تكون ايه؟ متصله. احنا كلامنا هنا في الاتصال، مش كده ولا لا؟ العداله ده امر اخر هياتي الكلام فيه. طيب الضبط برضو بنتكلم في ضبط الراوش، قلنا غير معل ولا شاذ، هيجي برضو المعل والشاذ، يبقى بقي لنا ايه؟ متصل الاسناد. كلامنا لغايه دلوقتي في اتصال الاسناد، كلامنا كله منذ البدايه اما اتكلمنا عن الحديث الضعيف، اتكلمنا عن الصحيح والحسن وشروط الصحيح وشروط الحسن. بعد كده جينا نتكلم في الضعيف، اول شيء اتكلمنا عنه قضيه الايه؟ اتصال الاسناد. فاتكلمنا عن المعلق، واتكلمنا عن المرسل، اتكلمنا عن المنقطع، اتكلمنا عن المسند. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ كويس. طيب انا عندي ايه هو المرسل؟ المرسل ان يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع الحديث التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب يبقى في انقطاع في السند، لان التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا المرسل مش مدلس، ما دلس عليا ولا حاجة، لان انا عارف ان الحسن البصري ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام ولا عاصر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يجي الحسن البصري يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اقولش ده دلس. لو قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقدرش اقول عليه دلس، لانه هنا ايه؟ ظاهر امام الدنيا كلها انه ايه؟ لم يعاصر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في سقط هنا، هو اشار اليه بدليل انه قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو الحسن البصري كان شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى هنا ما اقدرش اتهم المرسل باي تهمة. المرسل ما تقدرش تتهمه لغاية لما ترفض حديثه وتقول لما يجي لي من طريق متصل، لكن ما تقدرش تطعن فيه. واضح الكلام ولا لا؟ طيب المنقطع نفس الكلام زي المرسل. لما يجي راوي ويروي، عادل السيد دلوقتي يجي يقول لك ايه عن احمد شاكر، انت عارف كويس او ان احمد شاكر مات سنة 58 وعادل السيد اتولد 63، يبقى بينه وبينه ايه؟ مفازة. احمد شاكر مات 58 وانا اتولدت 63، فرق كم سنة؟ 5 سنوات بين موته وميلادي. يبقى انا لما اقول عن احمد شاكر، لو قلت حدثني يبقى كذاب، مش كده ولا لا؟ لكن لما اقول عن او انه قال او قال، هذه تحتمل السماع منه وتحتمل عدم السماع، صح ولا لا؟ احنا بنحلل الموضوع. طب لما اجي انا اقول عن احمد شاكر، لو قلت عن احمد فهمي، انا تلميذه وسمعت منه وشهدت واخذت عنه، فلما اقول عنه انا التقيته، فعن هذه طالما انا مش مدلس تؤخذ على الايه؟ على الاتصال. واضح الكلام ولا لا؟ لكن لما اجي اقول عن احمد شاكر منقطع، ده اسمه عند الائمه ايه؟ لما اقول عن احمد شاكر ده مدلس انا؟ مش مدلس، مش كده ولا لا؟ ده اسمه ايه يا اخوانا؟ انقطاع. وانقطاع ظاهر واضح لكل الأئمة. فإن روى الراوي عمن لم يعاصره، عمن لم يعاصره أو عاصره ولكن يستحيل الأخذ عنه، بمعنى إنه لما مات كان أنا عندي 3 سنين، يستحيل إن أكون خدت عنه، يبقى ده اسمه إيه يا أخوانا؟ منقطع قولا واحدا. واضح؟ ليه منقطع ومفيش علة ومفيش أي اتهام ليه بالتدليس؟ ليه؟ لأن العلة مش علة خفية، ده أمر واضح جدا، يبقى مش ده مش تدليس. واضح؟ يبقى ده اسمه إيه يا إخوانا؟ يبقى الرواية عمن لم يعاصره منقطعة. إن كان إسقاط واحد يبقى منقطع، إسقاط 2 في مكان واحد يبقى معضل. يبقى واضحة الكلام كده؟ الرواية عمن لم يعاصره الراوي أو عاصره ولكن يستحيل الأخذ عنه، ده اسمه إيه يا إخوانا؟ انقطاع. ليه انقطاع؟ لأنه واضح لكل الأئمة، المسألة مش ليست في حاجة إلى إيه؟ إلى عالم نحرير مستبحر يجمع الروايات لاكتشاف هذا الأمر. بمجرد ما جاء أشوف الوفيات والميلاد يظهر الأمر، كونك انك انت ممكن يعني الامر يعد عليك نظرا ان انت مش عالم. لكن اي عالم حديث ساعة ما يسمع هيقول ايه؟ ها؟ منقطع. طب المدلس بقى يقول لك عاصره ولقيه، عاصره ولقيه وسمع منه الا هذا الحديث، فهنا اشتباه. انا الوقتي قابلت الشيخ احمد فهمش، مش احمد شاكر بقى، واخذت عن الشيخ احمد فهمي وبروي عنه احاديث متصلة، لكن جيت في بعض الاحاديث اخذتها عن غيري فاسقطت من اخذت عنه. طب اسقطته ليه؟ السبب ايه؟ ممكن يكون ضعيف، ممكن اكون انا بصحح حديثه لكن عند العلماء حديثه ضعيف، ممكن يكون مبتدع، بس انا مش عايز اظهر اني اخذت عن مبتدع، او اكون مش عاوز اظهر اني انا اخذت عن، ربما يكون اللي اخذت عنه في مستوايا او اقل مني. فهل انا، طب ما انا تلميذ الشيخ احمد فهمي، ما اخد عن احمد فهمي مباشره على طول، انا ما سمعتوش منه بس سمعته عن طريق وليد، بقى عادل السيد هياخد عن وليد تلميذه عن الشيخ احمد فهمي؟ لا، يسقط وليد. واضحه الصوره ولا لا؟ يبقى الهدف هنا مش عايز يضر الامه ولا شيء، ولكن انفه وصعبت عليه نفسه ان ينقل حديثا عن شيخه الذي لقيه وسمع منه عن واحد من مستواه او اقل منه، اللي هي روايه الاكابر عن الاصاغر. فهنا ياتي قول الائمه ويقول: لا ينبل الرجل حتى يروي عن من هو اكبر منه وادنى منه، يصبح نبيلا حين لا يتكبر، بل يروي عن من هو اصغر منه. وذلك الامام البخاري روى عن من يساويه ومن هو ادنى منه في الصحيح. واضحه المساله؟ يبقى هنا يحدث ده اسمه تدليس، يبقى انا اسقطت هذا. لا يقال هو منقطع، ولكن لا يقال عليه منقطع. المنقطع لما يكون امر ظاهر امام الجميع ان انا اسقطت واسطه، واضح؟ لكن لو انا صعب الامر عليك، لانك عارف ساعه ما قال الشيخ احمد فهمي، او ان الشيخ احمد فهمي قال، او سمعت، او مش هقول سمعت، لان لو سمعت يبقى كذاب بقى وهسقط نهائيا، يبقى كذب. انا باجي باتي بلفظه ايه؟ موهمه تحتمل. اجي اقول قال الشيخ حسن البنا، حسن عبد الوهاب حفظه الله، قال، او انه قال، او اقول قال، كل دي عبارات محتمله للايه؟ للسماع منه وللاخذ بواسطه. لكن انت ساعه ما تسمع، طب ما عادل السيد ده تلميذ الشيخ حسن عبد الوهاب وماشي جنبه على طول، يبقى ده قوله. انا ممكن اكون واخد الكلام عن مين؟ عن احمد او وليد او عمرو او فلان، وضحت الصوره؟ بس انا اسقطته، ده اسمه تدليس عند الرواه، لانه ربما تكون الواسطه دي غير ايه؟ لانه لو ثبت انها ثقه انتهى الامر، لازم تعرف. فيبقى هنا الحديث لم يؤخذ عن طريقي، وضحت؟ ده اسمه ايه يا اخوانا؟ ها؟ مدلل، تدليس. اسمع بقى الاصعب. طيب لو كان معاصرا لي الشيخ ولم التقيه، معاصر ولم التقيه، مثلا الشيخ الفوزان، ورويت انا عنه وقلت عن الشيخ الفوزان، يبقى انا خدت بايه؟ بواسطه. لو ثبت وانا قلت عن الشيخ الفوزان وثبت اني ما خدتش عنه مباشره وانا لم التقيه، لو التقيته يبقى ده ايه؟ قولوا تدليس. طب لو ما التقيتوش؟ نعم، لا، مرسل خفي. انا بجيب لكم المساله علشان تبقى واضحه امامكم. في عندي مرسل خفي غير المرسل اللي هو روايه التابعي عن النبي عليه الصلاه والسلام، لا، ده في اي جزء من اجزاء الاسناد المرسل الخفي. واخدين بالكم ولا لا؟ المرسل الخفي ان يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقاه، فان كان قد لقيه وسمع منه يبقى تدليس. واضح؟ واضح؟ عرفتم الفرق؟ ان كان لم يعاصره او عاصره ولكن يستحيل اللقاء بينهم، زي ما قلت كان عنده 3 سنين ساعه ما توفي الشيخ، يبقى ده اسمه يا اخوانا انقطاع ظاهر امام كل العالم، العلماء يعني امام الناس كلها العلماء. لكن لو كان شيخا لك واخذت عنه ونقلت عنه وثبت سماعك منه وجئت في بعض الاحاديث لم تسمعها منه ونقلتها بطريق يحتمل عن قال ما شاكل ذلك، واسقطت. ده يعد ايه؟ تدليسا. ليه ده بقى اللي تدليس؟ لان الامر ده مشكل لما صعب. لان حاله لما اقول لك الشيخ الفوزان ولا عارف ده عادل، عادل ما قابلش الشيخ الفوزان، العلماء والقريبين مننا عارفين ما قابلت الشيخ الفوزان. فلما ده قال الشيخ الفوزان اي واحد يقول لك يبقى خده بواسطه، يبقى ده مرسل خفي. مرسل خفي، خفي ليه؟ لانه لا يعلمه الا العلماء، بعكس الانقطاع. طالب العلم يعرف من كتب الوفيات ولقاء العلماء. لكن المرسل الخفي مشكلته في ايه؟ المرسل الخفي انه خفي الا على العلماء، لانهم عارفين انه ما التقاهوش، هو معاصر ليه بس ما التقاهوش. لكن امتى بقى يكون الامر اصعب اصعب اصعب اصعب؟ لما يكون قاعد معاه وبيحضر معاه وخد منه ولقيه وينقل عنه بواسطة ويسقطها نظرا لخطورة الامر، لانه صعب بادراكه. لما صعب ادراكه كان ايه؟ سقطا، فكان تدليسا. عرفتوا الفرق؟ ولذلك قال لك طب ما برضه لو معاصر لي ممكن يصعب اللي هو المرسل الخفي. نقول لا، ما انت لو قلت الكلام ده يبقى رواية المخضرم، المخضرم اللي هو ايه؟ ادرك الجاهلية وادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسلم الا بعد موته. هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليست له صحبة، روايته عنه هتبقى ايه؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ بنقول عليها مرسلة ولا بنقول عليها مدلس؟ ايه؟ بنقول مرسل، مع انه عصره ولكنه لم يلقه. فطالما لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام قلنا مرسل. فلو قلنا ان ده تدليس لأدخلنا هذا في باب التدليس، صح؟ وضحت الصورة ولا لا يا اخوانا؟ الامر صعب كده ولا؟ نقرأ؟ نقرأ كلام الأئمة؟ انا بديك فرشة تبقى الامر واضح امامك. نقرأ. قال والتدليس بقى انواع، وسيأتيكم كل نوع وسأذكر لكم ايه مثالا عليه. احنا ممكن التدليس ما نعود يعني ما نخلصوش النهاردة، يعني ممكن نكمله في لقاء اخر، بس لازم نستوعب لان التدليس في اشكالات كتيرة ومن الممكن ان الامر يبقى صعب على الطالب المبتدئ. قال التدليس قسمان، والتدليس قسمان. الشيخ احمد شاكر علق على هذه الكلمة التدليس وقال كأن يقول عن فلان او قال فلان او نحو ذلك. فاما اذا صرح بالسماع او التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخي ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا، بل كان ايه؟ كاذبا فاسقا وفرغ من امره. لما هو ما سمعش الشيخ ويقول سمعته، ده مش تدليس بقى، ده ايه؟ ده كذب، مش كده ولا ايه؟ ده كذب على طول. فبيقول التدليس قسمان، والتدليس قسمان. احدهما ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يروي الراوي عمن لقيه قبله وسمع منه، يروي عنه ما لم يسمعه منه بعبارة محتملة، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. فهنا أدخل الإمام ابن الصلاح المرسل الخفي والمدلس في تعريف واحد. واضح الكلام؟ ولذلك راح معلق على هنا الشيخ مقبل وقال هذا الأخير يسمى الإرسال الخفي ويأتي بصيغة تكون مقبولة. واضح الكلام؟ نضرب لك مثال للإرسال الخفي، هضرب لك مثال للإرسال الخفي علشان يبقى الأمر واضح. مثال الإرسال الخفي رواية سليمان ابن مهران. مين سليمان ابن مهران؟ سلام الأعمش. روايته عن أنس ابن مالك. الأعمش رأى أنس ابن مالك ولكنه لم يسمعه، وإنما يروي عن أنس ما سمعه من يزيد الرقاش وأبان ابن أبي عياش عن أنس. فرواية الأعمش عن أنس مرسلة، وإن كان هو موصوفا بالتدليس في روايته عن شيوخي الذين سمع منهم. واضح؟ يبقى نظرا لأن الأعمش مدلس، لكن في هذه الحالة مع أنس بن مالك لا يقال مدلس، لأنه لم يسمع من أنس أصلا، لم يثبت له مع أنس سماع. وضحت المسألة؟ الإمام بقى قبل ما ننتقل منها عشان ننهيها، الإمام هنا وضحها جدا في كتاب نزهة النظر. الإمام قال، أقرأ بس كلام الإمام ابن حجر، اسمعوا كلامه أوضح، أوضح من اللي هنا. فبيقول الإمام ابن حجر رحمة الله عليه: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، يعني ما يقولش سمعت، لو قال سمعت بإيه كذب، ولكنه يأتي بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي وعدمه، صح؟ عن. قال: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، لكنه بيأتي بكلمة تحتمل. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. يعني لو المدلس بنعمل ايه؟ بنرد حديثه؟ لا نقبل إلا ما صرح بالتحديث. طالما لم يصرح بيحمل العنعنة على الايه؟ الانقطاع، صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام ولا صح؟ قال: وكذلك المرسل الخفي، هيشرح بقى الفرق بين الاثنين. إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا. هيفرق لك بقى بين الاثنين، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه يعني أخذ عنه فهو المرسل الخفي. وضحت الفرق؟ ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريف. فالبعض لم يفرق فجعل المرسل الخفي من قسم الايه؟ المدلس. فقال: من أدخل في تعريف التدليس المعاصرة، أما عرف التدليس قال يعني يدلس عمن عاصره ولا يذكر قيد بغير لقي، هيدخل المرسل الخفي في التدليس. وضحت القصة؟ قال: والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق الدليل. بقى بيقول لك: طب أنا فرقت ليه؟ وليه كان القول ده الراجح إن في تفريق بين الإرسال الخفي وبين التدليس؟ قال: الدليل على ذلك إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال من قبيل التدليس. المخضرمين مع أنهم عصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يسمعوا، لم تحدث اللقاء، لأنه لو حدث اللقاء بينهم كان إيه؟ كانوا أصبحوا صحابة. قال: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوا أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي. وأبو بكر الشافعي ده جبل في الحديث، يستدل بقوله في الأصول، يستدل بقوله. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد. ويعرف عدم الملاقاة بإخباري عن نفسي بذلك، لو هو أخبر عن نفسي أنه لم يلقى، أو بجزم إمام مطلع يقول لم يلقى. ولا يكفي، اسمع بقى دي مسألة، رجل عالم شوف على صغر الكتاب ما بيتركش شيء، ولا يكفي. يقول لك مش ممكن نيجي ببعض الطرق زي ما جاء في الحديث اللي احنا شفناه ان هشام ابن عروة روى عن ابي بكر، فقال لك ما سمعش من والده، ده ممكن يكون مزيد في متصل الاسانيد، مش كده ولا لا؟ ويكون خطأ مردود كما سيأتي المزيد في متصل الايه الاسانيد سيأتي. فقال ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راو او اكثر بينهما، لاحتمال، لم يقل يقين، لاحتمال ان يكون من المزيد، المزيد اللي هو ايه؟ ها؟ المزيد في متصل الاسانيد، ماشي؟ ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، لكن الحكم الكلي اللي احنا قلنا عليه ان ثبت انه روى عن رجل لم يعاصره فهو منقطع، ده حكم كلي. ان ثبتت المعاصرة وعدم اللقي فهذا مرسل خفي، حكم كلي عند المحققين. إن ثبت اللقاء والسماع ولكن في هذا الحديث لم يسمع فهذا حكم، فالحكم الكلي هنا إيه؟ مدلس. لكن قصة إن ممكن يكون مزيد في متصل الأسانيد ده احتمال، واضح الكلام كده؟ تمام يا إخوانا؟ بس ده كلام الإمام ابن حجر في المدلس. نرجع بقى لكلام شيخنا الإمام ابن كثير، قال والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، ده اسمه يا أخوانا قولوا أنتوا بقى تدليس، أو عمن عاصره ولم يلقه مهما أنه قد سمعه منه، ده اسمه إيه؟ المرسل الخفي. كده ماشي مع بعض كويس؟ قال ومن الأول اللي هو التدليس قول علي بن خشرم، كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل لو أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. واضح؟ واضح؟ طيب. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء، وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. شوف الزنا ده إيه كبيرة، يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال ابن الصلاح هذا محمول منه على المبالغة والزجر، رد الشيخ الألباني وقال لا يمكن أن يحمل على ظاهره، ويخص بنوع من التدليس وهو إسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذاب بقصد إظهار الحديث بمظهر الصحة، فهذا كالكذاب تماما. ويؤيد هذا قول شعبة الآتي التدليس أخو الكذب. يبقى هنا الشيخ الألباني حمل كلمة شعبة على ليس على جميع أنواع التدليس بل على إيه؟ أخطر أنواع التدليس وهو ستر الكذاب أو الضعيف من أجل إظهاره بإيه؟ بصورة الإيه؟ الثقة. واضح يبقى هنا في غش للأمة، ولذلك قال لك التدليس أخو الكذب، ولذلك حتى يقول لئن أزني أحب، يبقى معنى كده إن إيه؟ إن الأمر أكبر من الزنا، ولن يكون أكبر من إلا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لأ؟ تبديل للشريعة، ما هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا سهلا، هيترتب عليه إيه؟ تبديل للدين، تشريع ما لم يشرعه رب العالمين سبحانه، وهذا أخطر، مش كده؟ قال وقال ابن الصلاح هذا محمول منه على المبالغة والزجر، وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. قال الشيخ أحمد شاكر هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقله، أي عن من؟ عن الإمام شعبة رحمة الله عليهم جميعا. طيب قبل ما ننتقل من هنا هحاول أضرب لكم أمثلة، هنذكر لكم أمثلة للمدلس لتدليس الإيه؟ لهذا التدليس اللي اسمه تدليس الإيه؟ الإسناد. مثال المدلس هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ركزوا، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أبو إسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ثقة من رجال البخاري، مكثر، إلا أنه موصوف بالتدليس. طيب هو هنا بيقول إيه عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، وهو سمع من البراء بن عازب، وسماعه من البراء بن عازب ثابت في أحاديث كثيرة، إلا أن هذا الحديث بعيني لم يسمعه منه، ورواه بصيغة تحتمل السماع عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء. كلمة عن البراء طالما السبيعي مشهور بأنه مدلس، لو هو ضعيف انتهى أمره، لكن هو ثقة، فهنا قال لي عن، عندي تخليني إيه أبدأ أفكر. طيب رجعوا للحديث فوجدوا أن أبا إسحاق السبيعي لم يأخذه عن البراء بن عازب، بل نقله بإيه؟ بواسطة أسقطها في هذا الحديث. واضح؟ الواسطة هي أبو داود الأعمى، نفيع ابن الحارث، وهو متروك. من أين أتينا بهذا؟ روى الحديث ابن أبي الدنيا من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي داود الأعمى قال دخلت على البراء بن عازب وذكر الحديث. ها شفتوا؟ هو لقي أهو أبو إسحاق السبيعي لقي من؟ البراء، وأخذ عنه وروى عنه أحاديث، فأنت خلاص ما أخذ عنه، فلما يجي يروى حديث يقول لك عن البراء بن عازب هتاخده أنت على الإيه؟ على الأصل، وهو ثقة، فهتاخد الحديث على الاتصال. لكن شفت بقى المصيبة دخلت في التدليس، شفت التدليس بقى أشد. لكن لو هو ما لم يلقى البراء ولم يأخذ، لكن أنت عندك أحاديث، هو سمع البراء وقال في بعض الحديث سمعت البراء بن عازب، فلما تيجي يقول لك عن تدخل عليك الشبهة هنا، فتقع في الايه؟ في المحظور، ولذلك كان تدليسا ولم يكن مرسلا خفيا. واضح يا إخواننا ولا لا؟ نعم. مثال آخر أخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق بن يسار، مش ابن إسحاق صاحب السير، محمد بن إسحاق بن يسار، عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. محمد بن إسحاق بن يسار صدوق مدلس مكثر من التدليس، وقد دلس هذا الإسناد، وإنما تحمل الحديث عن محمد بن عجلان عن عاصم، وهنا بيروي عن عاصم، لكن هو واخده في رواية أخرى رواها أحمد بن حنبل حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا بن عجلان ها عن عاصم. فهنا ظهر أن المسقط هنا من يا أخوانا؟ ابن عجلان أسقطه. واضح الكلام؟ هذا اسمه إيه؟ ها؟ تدليس الإسناد اللي احنا بنتكلم، غير تدليس الشيوخ اللي غير كنية الشيخ، لا هنا ده اسمه تدليس الايه يا اخوانا؟ ها؟ الاسناد. تمام. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وان اتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف انه دلس الا مرة واحدة. يعني من الحفاظ بعض الحفاظ ابن حزم، قال الشيخ الالباني منهم ابن حزم، ابن حزم لا يأخذ بحديث المدلس، لكن في خطير، لو قلنا هذا الكلام سنرد احاديث في الصحيحين فيها مدلسون، مش كده ولا لا؟ انت عندك الاعمى، انت عندك الحسن البصري مدلس، مش كده ولا لا؟ ائمة كبار دلسوا. واحد يقول طب ليه بيدلسوا؟ هنقول لك الاسباب، في اسباب للتدليس. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه، عملوا ايه بقى الذين جرحوا الراوي المدلس؟ فرد روايته مطلقا وان اتى بلفظ الاتصال، يعني حتى وان جاء في روايه بلفظ الاتصال وقال سمعت يقول له لا انت مردود تدلست قبل كده. قال ولو لم يعرف انه دلس الا مره واحده كما نص عليه الشافعي رحمه الله، فقال في الرساله ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. ولكن العورة هنا المقصود بها على ما أظن، ظني اظن ظنا في هذه المسألة ان الشافعي يقول ابان لنا عورته يعني نحذر منه. فاي رواية تكون محتملة نقول له لا نبحث فيها، ليس معناه انه بيرد الايه الراوي ابان لنا عورة، كونه مدلسا هذه عورة. فلما يجي ابو اسحاق السبيعي يقول عن البراء بن عازب نقول له لا عندك هنا عورة اللي هي التدليس. لما يثبت الاتصال يثبت الاتصال انت فوق دماغنا من فوق، ما ثبتش الاتصال حديثك مردود. هذا ما اظن ان الشافعية يقصده رحمة الله عليه. وقال ابن الصلاح في علوم الحديث والصحيح التفصيل، يعني الصحيح ليس كلام ابن حزم او من وافقه، والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما اتى فيه بلفظ محتمل فيرد. يعني لو قال سمعت او اخبرني انتهى الامر يقبل، ولكن لو اتى بلفظ محتمل عن او قال او ان عن قوقل ان يبقى ايه نتوقف حتى يثبت الايه الاتصال والسماع. واضح؟ قال وقال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين، سفيان بن عيينة سفيان الثوري والأعمش وقتادة وهشيم واخد بالكم وغيرهم، يبقى الأمر مش سهل. ولذلك لو احنا كما يقول الشيخ مقبل لو رددنا حديث المدلس إذا صرح بالتحديث واخد بالكم يبقى رددنا خيرا كثيرا، هنرد أحاديث كثيرة جدا وهؤلاء ثقات. واضح الكلام ولا لا؟ عرفتوا ليه العلماء يعني تشددوا في هذا الباب؟ قال الشيخ ابن تيمية قال ومن أكثر من التدليس عن الضعفاء لم تقبل عن عنته، يبقى اللي يكثر من التدليس لا تقبل عن عنته، مش معناه لا يقبل كلية، لا عن عنته قوقلته أنأنته لا تقبل لغاية ما إيه يثبت الاتصال والسماع. واخدين بالكم؟ ولذلك قال أبو الحسن القطان إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعين أنه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبينوا أنه سمعه. فإذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع، لو روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الرواية، كما ذكرنا الآن على أبي إسحاق السبيعي حينما روى الحديث ابن أبي الدنيا رواه إيه بواسطة، فعلمنا أن العنعنة التي عنعنى عن البراء دلت على انقطاع السند، مش كده ولا لا؟ نعم. طيب قال قلت قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. علق الشيخ الألباني بقولي زاد النووي في التقريب فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، يعني إذا كان هؤلاء الذين عنعنوا في الصحيحين قبلت أحاديثهم بعنعنتها يقول محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، لأن البخاري ومسلم مش هيقبلوا حديث المدلس إلا إذا ثبت إيه إن العنعنة دي جاءت، ما أحيانا يعنعن، ما العنعنة محتملة يأتي في رواية أخرى من طريق آخر إنه ثبت سماعه من هذا، ثبت سماعه بدون واسطة، فكلمة عن هنا محمولة على الاتصال لأنها جاءت في طريق آخر قال سمعته وهو ثقة، فكلمة عن محتملة، مش معنى كل ما يقول عن أقول مدام مدلس يبقى فيه واسطة، لا ممكن يكون في واسطة وممكن ما يكونش فيه، يعلم هذا عن طريق إيه جمع الطرق، مش كده ولا لا؟ جمع عرفته بقى جمع الطرق ليه؟ قال فائدة نقلها للشيخ أحمد شاكر. نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا الأئمة، لا يملك الرواة، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها. وقد ألف الحافظ برهان الدين سبط بن العجمي المتوفى سنة 41 و800 رسالة في التدليس والمدلسين، طبعت في حلب. وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 ألف رسالة طبعت في مصر. ده كلام الشيخ أحمد شاكر المحقق، علق على ذلك وقال: وكلام الحاكم متعقب، فكثير من أهل تلك البلاد المذكورة عرف بالتدليس، وانظروا طبقات المدلسين. ومن أحسن الكتب كتاب التحصيل للحافظ العلائي اللي هو بيتكلم فيه عن المراسيل وتكلم عن التدليس. وهناك كتاب للإمام ابن حجر رحمة الله عليه رسالة نفيسة مع صغرها، نفيسة جدا في الكلام عن التدليس وطبقات المدلسين، سنذكرها إن شاء الله. قال الإمام ابن كثير بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله. غاية التدليس إنه نوع من الإرسال، أرسل الخبر يعني منقطع، أرسل الحديث فنوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى. لماذا يدلس؟ يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله. يعني أنت بعض الناس تجدهم يضاعفون شيخا معين، لكن الراوي عنه بينظر لشيخه على أنه إيه؟ ثقة، ولا يعلم لماذا. لأن ليس كل راو من الرواة يكون عالما من علماء الجرح والتعديل. أنتوا فاكرين أن كل راوي زي أحمد بن حنبل ويحيى، هؤلاء أئمة الجرح والتعديل، لكن الرواة صناعتهم الرواية. ليس كل راو عالم تصحيح وتضعيف وعالم جرح وتعديل، فهو ينظر إلى شيخه على أنه رجل ثقة ورجل دين. فيأتي هؤلاء لأنهم سبروا أحاديثه والطرق فدرسوه، فهم أعلم بشيخك منك، هم أعلم. ودي المسألة اللي ينبغي عليك أن ترد الأمر إلى الأكابر. يعني انت ممكن تكون قاعد مع فلان عادل مثلا، وعادل انت بتسمع منه وشايفه بسم الله ما شاء الله شيخ ابن تيمية، ما انت بشوفتش الا انا، فدي مشكلتك. يعني عندك ضيق افق البعيد، يعني مش انتوا بسم الله ما شاء الله، فانت شايفني انا ما فيش زي. لكن لو انت خرجت بره شويه كده وسمعت العلماء بقى، ويجي في الاخر يقول لك لا ده عنده اخطاء في كيت وعنده اخطاء في كيت وعنده اخطاء. ولذلك ينبغي عليك دايما انك ترد الامور الى مين؟ الى الاكابر. احنا عايزين نربط الناس بمين؟ باكابر اهل العلم. والا ما دي المصيبه اللي بتاتي من هنا. ما هي لما تكون زاويه مقفوله على اللي فيها، والعيل من دول شايف شيخه فاكره ابن تيميه عصره، بل لو خطا ابن تيميه يقول له امين، يجمع العيال حوالين منه والالباني ده مرجد يقول له امين، ما معرفوش مين الالباني، فاكرين واحد بيبيع لبن ولا حاجه، هما مش عارفين ايه الالباني ده، يقول لك ده مرجي. اه مرجي. يجي يقول له الشيخ ربيع فيه كذا، ويقول له اه ماشي، يقول له روح فجر نفسك، يقول له سمعت وقطعت، لانه ما شافش غيره. فبقى احنا لما كنا هنا بنتكلم هنا عن فوزي السعيد وعبد المقصود، بعض الناس هنا في تفسير سوره المائده علوا صوتهم، ازاي الكلام ده؟ ما عرفنا ديننا الا عن هؤلاء، معذورين. عندي مساكين معرفش دينه فعلا، الضلال اللي هو فيه معرفوش غير عن هؤلاء. واحد كان بسم الله يعني استغفر الله كان عاصي وكان كذا، واحده كانت متبرجه عرفت دينها عن طريق عمر عبد الكافي، عرفت طريقها عن طريق فلان. تيجي في الاخر انت واخد بالك شايف ان الشيخ ده، او هو شايف ان الشيخ ده عالم علماء الدين، لو قال له يسقط الشافعي سيسقط الشافعي. فهي دي المشكله. بقول لحضرتك ان هنا كانت في معركه هنا، وخرج هنا واحد ده ما عرفناش الدين الا عن طريق فوزي السعيد. انت يا اخواننا طب بهدوء، شوفوا الراجل ده، تعالى نعرض اقواله على اقوال اهل العلم. بدانا نعرف الناس واتشتمنا، وبقت العمليه. ومره واحد سيد قطب، سيد قطب شهيد الاسلام. يا عم شهيد ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ في يا عم بالراحه علينا شويه، انت واخد بالك؟ فالمساله الناس مش مستوعبه. فاما يجي بقى نرجع لكلامنا للاصل، فالراوي شايف ان شيخه ايه؟ ثقة. لكن لو قعد مع يحيى بن معين واحمد بن حنبل والفزاري وأئمة هاجد الامر غير كده خالص. فهو بيقول لك يا عم الناس دي بتشددين شوية، اروح مغير اسمه، اروح هو اسمه مثلا مشهور مثلا على سبيل المثال ابو محمد نخليه ابو احمد، انت واخد لك المصري يخليه المكي، يعني اسمه مثلا شهرته مثلا فلان المصري، يقول لك ما هو يعني من مصر، مصر هو منين؟ او مثلا من العبديني القاهري، غير اسمه وخلاص. واخدين بالكم ولا لا؟ فيجي الامر من هنا. فهنا بيقول ايه؟ بيقول وغاية التدليس انه نوع من الارسال لما ثبت عنده، وهو يخشى ان يصرح بشيخه فيرد من اجله، يرد الحديث وهو شايف ان الحديث صحيح بس هو مش من اهل هذه الصنعة. واخدين بالكم ولا لا؟ والله اعلم. قال الخطيب في الكفاية التدليس متضمن للارسال لا محالة، التدليس متضمن للارسال لا محالة لامساك المدلس عن ذكر الواسطة، وانما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط، ممن لم يسمعه فقط لكنه سمع غيره، مش كده ولا لا؟ وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال. والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه. فاكرين الكلام اللي قاله عن ابن حجر؟ الإرسال لا يقتضي اني اوهمك انني سمعت، لانني لم التقي به، وانت عارف ان انا علماء الجرح والتعديل عارفين ان انا ما التقيتش بهذا الشيخ، عاصرته بس ما التقيتوش، لكن المصيبة ان التقيته. اما كون التقيته واتي بصيغة تحتمل، ساعتها يقولوا ايه؟ هيقع التدليس هنا، والامر بقى طب سمع منه ولا ما سمعش منه، فمن الممكن من ثقة هياخد الحديث. وضحت المسألة؟ قال ولهذا لم يذم العلماء من أرسل، وذم من دلس، والله أعلم. وقال الحافظ أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام معرفا التدليس، ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه، سمع منه ما لم يسمعه منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه، يعني يأتي بإيه؟ بلفظة محتملة عن أن. والفرق بينه وبين الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، الإرسال بروي عمن إيه؟ لم أسمع منه. ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. الكلام ده نفس كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. يبقى الحافظ ابن حجر ما اخترعش الكلام من عند نفسه، وإنما هذا كلام من يا أخوانا؟ كلام المحققين. أما القسم الثاني من التدليس، نقف عليه ده، كفاية كده، كفاية النهاردة كده عليكم شوية. يبقى نقف على القسم الثاني من التدليس، لأن في أقسام لم يذكرها المؤلف، مثل الكلام اللي يقوله ده تدليس الشيوخ، اتكلم عن تدليس الإسناد ويتكلم عن تدليس الشيوخ. طب ما أنا عندي تدليس إيه؟ التسوية، وعندي تدليس البلدان، وعندي تدليس السكوت. كل الأنواع دي هنذكرها بقى إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.